حزب واحد. وهذا الحزب كتب الله تبارك وتعالى له الفلاح، وكتب له عز وجل الغلبة والنصرة على أعدائه من قوى الأرض جميعا، من قوى الأرض جميعا مهما كان ومهما عظمت. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون، فإن حزب الله هم الغالبون. ويروي الإمام أحمد في مسنده وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وغيره من حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا إلى 72 ملة، وإن هذه الملة ستفترق إلى 73، 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. ألا إن من قبله من أهل الكتاب افترقوا إلى 72 ملة، وإن هذه الملة ستفترق إلى 73، 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة، وهي الجماعة. فانظر إلى تعدد فرق الضلال وإلى توحد طريق الحق وفرقة الحق وطريقة الحق. انظر 72 في النار وواحد وواحدة في الجنة. يقول الإمام الصنعاني رحمه الله إن هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ليس لبيان كثرة الهالكين، ولكنه لبيان كثرة طرق الضلال وتشعبها. ليس معنى الحديث أن يبين النبي عليه الصلاة والسلام كثرة الهالكين من أفراد الناس، ولكن لبيان كثرة طرق الضلال وتشعبها ووحدة طريق الحق. وهذا كما ضرب أهل التفسير وضربوا له أمثلة عند تفسير قوله تبارك وتعالى: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قالوا أنه إنما ضرب أو جمع كلمة سبل الطرق التي نهى عنها جمعها للدلاله على كثره طرق الضلال وتشعب طرق السير وافرق طريق الهدى والحق، لانه طريق واحد لا يتعدد. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فجمع كلمه السبل هو الطرق التي نهى عنها طرق السير والفساد، وأفرض طريق الحق والهدى لأنه طريق واحد لا يتعدد، وهو طريق الكتاب والسنة، طريق الكتاب والسنة. الذي يتبع الكتاب والسنة يبتعد عن السير، يبتعد عن السير والضلال. الذي يتبع الكتاب والسنة يبتعد عن السير والضلال، والذي يحيد عن الكتاب والسنة قيد شعره يقع في ضرب الزين والضلال. ولذا روى الإمام أحمد في مسنده وغيره حديث صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عطاء بن مسعود خط لنا خطا وقال: هذا صراط الله، وخط خطوطا عن يمينه وعن شماله، وقال هذه سبل، خط خطا وقال هذا سبيل الله، وخط خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال وهذه سبل، ما من سبيل الا وعليه شيطان يدعو اليه، ما من سبيل الا وعليه شيطان يدعو اليه. ثم تلا قول الله تعالى وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل، وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. ابن القيم رحمه الله يقول هذا لان طريق الحق طريق واحد، هذا لان طريق الحق طريق واحد، وهو ما ارسل الله به رسلا وانزل به كتبا، هذا لان طريق الحق طريق واحد، وهو ما ارسل الله به رسلا وانزل به كتبا، وانزل به كتبا، وانه لا يوصل الى الله الا من هذا الطريق الواحد. فمهما سلك الناس من طرق ومهما استفتحوا من ابواب فلن يصل ولن يفتح لهم، فكل الطرق مغلقه امامهم وكل الابواب مغلقه امامهم الا هذا الطريق الواحد المتصل بالله الموصل الى الله. يا سلام، كلام يكتب ما يذهب. هذا لان طريق الحق طريق واحد، هو الطريق الذي ارسل الله به رسله وانزل به كتبه ومهما طرق الناس طرقا او استفتحوا ابوابا فان كل الطرق مغلقه امامه وكل الابواب مغلقه الا هذا الطريق الواحد الذي يتصل بالله الموصل الى الله ومهما بحثنا في كتاب الله عز وجل فلن تجد تفرق الامه الى احزاب وتكتلها الى جماعات وفرق الا مذموما. قال تعالى كما في سوره الروم ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون هذه صفه اهل الشرك والكفر والالحاد التفرق، وهذا التفرق انما ينتج عن البعد عن كتاب الله تبارك وتعالى، ينتج من البعد عن كتاب الله عز وجل وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا تكونوا من المشركين من الذين خلقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ثبت العرش تناقش، لو ان ثبتنا العرش ناقشنا عليه، اما ان تكتب على العرش ويهتز لابد ان يكون لنا اصل نرتكز عليه وننقش عليه امورنا ومبادئنا وقواعدنا وعقائدنا وشرائعنا. هذا العرش هو الكتاب والسنه، اذا اختلفنا عن الكتاب والسنه تفرقت الامه. لا تقل لي ان هذا التفرق اختلاف في وجهات النظر، واختلاف في وجهات النظر لا يفسد لود الخطيه ابدا. هذا التفرق انما ينتج عن البعد عن كتاب الله عز وجل وعن سنه رسوله صلى الله عليه وسلم، والا لما كان النبي عليه الصلاه والسلام سماه الله عز وجل النور المبين، وانه مبين لما انزله في الذكر وانزلنا عليك الكتاب الذكر لتبين للناس ما انزل اليك. اذا قلنا بان الكتاب والسنه غير مبين وغير مبين وغير واضح واختلف الناس فيه ولذا تفرقوا، فالكل اذا معذور، الله تعالى يسر الكتاب ولقد يسرنا الكتاب القران للذكر فهل من ذكر؟ الحر والعبد يعلم، الرجل والأنثى يعلم، كلام معقول منطقي مفهوم موافق للفطر السليم، لا يحتاج إلى كثير كلام أو إلى كثير فروع. قال رضي الله تبارك وتعالى عنه: العلم نقطة كفره الجاهلون. الجهال هم الذين كفروا كتب العلم وحملوا العلماء على الشروح والاختصارات وغيره. هذا اختصر هذا الكتاب، وهذا شرحه، وهذا جعله نظما، وهذا حش عليه. كل هذه الكتب من اجل الجهال ان يفهموا، والا فالعلم نقطه. كان القران ينزل والنبي يقراه، خلاص انتهى الامر، فهم الصحابه. اما نحن تجد المختصرات وشروح المختصرات وحواشي عن المختصرات علم الله عز وجل علم يسير. ولذا تجد كلام المتقدمين كلما نظرنا في كلام المتقدمين كلما رايناه بسيطا سهلا ميسورا في متناول العقل والذهن، وكلما تاخرنا ونظرنا في كتب وصحف المتاخرين كلما وجدنا الكلام جامدا قاسيا لا يعقله الا العالمون. او طلاب العلم ابدان. ولذا اذا اردت ان ترتاح وليطمئن قلبك ارجع للاصل، خذ في عمق التاريخ، ارجع للوراء، تجد كلام ميسورا سهلا وسطا. حتى اذا ما وصلت الى كتاب الله واحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تجد كلاما لينا سهلا ليس فيه معضلات الا في بعض الاحاديث اليسيره وفي بعض الاطفال والذي شرحها الصحابه ايضا وتابعوه. اذا مهما نظرت في كتاب الله عز وجل ما وجدت التفرق، تفرق الامه الى احزاب وتكتلها في جماعات الا مذموما. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. اذا تنازعنا في المساله فلنرد الامر الى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. ذلك خير وأحسن تأويل. يا أيها العلماء، إذا اختلفتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله ورسوله. يا أيها المجتهدون، إذا تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله ورسوله ذلك خير وأحسن تأويلا. إذا اختلفت في شيء بدلا من أن تتفرق، والأمر لا يحتمل الفرقة والنزاع، فالأمة في منتهى التمزق والتشتت والنزاع، فالأمر يحتمل مزيد النزاع. ردوا الأمر إلى الله ورسوله، خاصة لو أنتم أهل سنة وجماعة وأهل سلفية واتباع وأهل نظر وفقه واجتهاد. ردوه إلى الله ورسوله واخرجوا من النزاع، والخروج من الخلاف أولى. الخروج من الخلاف أولى. إذا وقفنا على أرض واحدة هي أرض الكتاب والسنة، انتهى الإشكال. تشتبهنا في شيء، البعض يقر والبعض يرفض ويرفضه، وليس عليه دليل الكتاب والسنه. فلنستقر اذن على الكتاب والسنه ونترك هذه الشبهات التي ربما كانت خطا ربما كانت صوابا، عند ذلك رجعنا الى طريق واحد حتى يتبين لنا الحق في هذا الباب او غيره. اذا نزعتم في شيء فردوه الى الله والرسول الى القران والسنه ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويل. وكيف يقر الله عز وجل، أمة على التشتت والتفرق بعدما عصمها بحبله، الكتاب والسنة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وحبل الله والكتاب والسنة. كيف يقر الله الأمة على هذا التشتت وهذا التفرق وقد عصمها بحبل الكتاب والسنة، عصمها بحبل الكتاب والسنة، بل وبرأ رسوله منها إن هي فعلت ذلك، وتوعدها إن هي فعلت ذلك، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. قولوا للنبي عليه الصلاة والسلام إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. فأشد الأمور خطرا على الأمة الفرقة والنزاع، خاصة بين أهل العلم والفضل. إذا خلفنا في شيء نرد إلى الكتاب، فإما أن نجد عليه دليلا وأثرا، وإلا فنتركه، وإلا فنتركه ونعود إلى ما اتفقنا عليه، الكتاب والسنة. الكتاب والسنة لا كما يزعم أهل القاعدة الذهبية، هيا بنا نجتمعوا فيما اتفقنا عليه ويعرض بعضها بعض فيما اختلفنا فيه. لا، لا نجتمع على الضلال ولا على الشبهات. إذا اختلفنا في مسألة مسألة ليست بالهينة، ربما أصابت معتقدات المسلمين في مقتل وصرفت الكثير عن هذا الدين وعن سنة النبي المرسل، النبي المرسل عليه الصلاة والسلام الأمين، فلا بد أن نترك هذا الأمر الذي أدى بنا الفرقة والنزاع والشبهات والضلالات، ونعود إلى ساحة واحدة اتفقنا جميعا عليه، الكتاب والسنة. الكتاب والسنة يكفي بهذا الوعيد وعيدا أن الله تبارك وتعالى برأ رسوله منهم، هم تشددوا بعد الاعتصام بالحق. الكتاب والسنة، الكتاب والسنة. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. إذا فلنترك أسباب الخلاف، ولنترك أسباب التشدد، ولنترك أسباب الفرقة والنزاع، ونعود إلى أسباب الاجتماع، الكتاب والسنة الذي ليس فيه خلاف. لماذا؟ لماذا نبغي على الخلاف؟ نبغي على أمر يتسبب في تشتت الأمة، لماذا نبغي عليه؟ ما المصلحة المرجوة وراء هذا الأمر؟ ديننا واضح وطريقنا سليم بين، لا يحتاج إلى كثير من الغلاء، يقبله الفطرة السليمة. فلماذا ننتهي إلى الشبهات التي اختلف علينا فيها الناس وصوبوا إلينا مدافعهم، وصوبوا إلينا مدافعهم وأبواقهم يتهمونك، كما روى ابن أبي عاصم في كتاب الزهري له عن عمر بن الخطاب لسانه في مقال، قال: من يدخل مدخل السوق يتهم، من يدخل مدخل السوق يتهم. ما دخلنا هذه المؤامرات أو مجرد أن أظهرنا النية بالدخول وتكوين الأحزاب إلا ما وجدنا السهام كل هذا المصادر. هل علمتم أنكم كنتم على خطأ؟ هل علمتم أن النوم كان سريا؟ هل علمتم أن إلهكم كان قاصرا؟ هل علمتم مؤخرا أن المسجد قاصر على إخراجنا يدخل الله عليه من الله؟ صولت إلينا الأبواب بكل جهة، العلمانيين والعوام، بل حتى من أهل الدعوة أنفسهم ظنوا سوءا بمنهج الله عز وجل، وكذب بهذا مفسدا، كذب بهذا مفسدا. فلنرجع إلى ديننا وإلى كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم، البعض يقول أن الذي كان هانفا بتحريم الدخول في هذه المجالس كان فتوى وليس حكما، كان فتوى، لكن فرق بين الفتوى والحكم. الحكم اصل المساله، يعني حلق اللحيه حرام لامر النبي صلى الله عليه وسلم بإطلاقها، هذا حكم. اما الفتوى بما ياتي الانسان فيقول انا مقبل على دخول الكيش، فهل احد لحياته ام لا؟ ينظر في امر هذا المعين السائل كيف حاله؟ وهل هذا اذا لم يحل أصابه مكروه أم وهكذا، فتأخذ له فتوى خاصة به. هذا الفرق بين الحكم والفتوى. إذا كان حرمة دخول تلك المجالس فذلك فتوى ليس حكما. أيضا ما الداعي الآن لدخولها وتغيير الفتوى؟ ما الداعي؟ ما الداعي لدخولها؟ ليس هناك أي داعي، بل إن المفاسد التي ظهرت بمجرد أننا أظهرنا نية بالدخول تكفي بالرد والدفع عن هذه الأبواب، ولنلتزم بالطريق الأصلي، الطريق الأم الذي لا خلاف فيه ولا شقاق فيه ولا نزاع فيه، الذي يحتملون الجميع من أجله، والذي إذا أراد دنيويون تسعون وراء السياسة وراء المناصب وراء الكراسي، والبار انصرف أيضا إلى أمور الدنيا من أهل الديانة والعمل، عايزين نرشح واحد عشان يدخل البلد كذا يجيب لنا شوية مصالح، وانصرف الناس عن أمور الدين. ما هذا؟ دعوتنا إلى التوحيد، ودعوتنا من شبه الأفراد أن نصل على دعوته ونصادر على دعوته، وأن تثبت أقدامنا في دعوته حتى إذا ما تمكنا به وأصبح لنا شبه دولة، قامت قيامة المسلمين، قامت قيامة المسلمين، ورفعت رايات الجهاد، وحاربنا العالمين حتى نضر هذا الدين. ما هي الطريقة؟ هذا طريق المسلمين، ليس فيه خفاء وليس فيه زين وليس فيه تغيير، هذا الطريق الواضح، طريق النبي الأمين عليه الصلاة والسلام. ما غيره وما بدله لا هو ولا من بعده. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فلا بلغت رسالة، والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس. وإنما انحرف المنحرفون عن هذا الطريق، إنما انحرف المنحرفون عن هذا الطريق استئناسا بالتعبدية وتوحشا من التفرد أن تكون فردا على الطريق، واستعجالا للوصول، واستعجالا للوصول، وخوفا عن طول الطريق. إذا قال ابن القيم رحمه الله: من استطال الطريق، من استطال الطريق ضعف مشيه، من استطال الطريق ضعف مشيه. إذا كان الطريق طويل عليك وحسيت أنت لسه مسافة طويلة حتى تصل، ضعف مشيه، غلط، غلط، غير من خلاص وهتوصل وهتضبط المسافة إيه؟ توصل بسرعة، تنشط. أما لو استطلت الطريق ياه لسه ماشي بيت هناك، يحصل لك إيه؟ تغلط. من استطال الطريق ضعف مشيه، ضعف مشيه. قل ربي هذا واستغفر ربي تبارك وتعالى لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إن الذي يبتعد عن نصوص الوحيين الكتاب والسنة إنما يبتعد من أجل هوى متبع مع علمه بمعصيته، أو يبتعد من أجل تأويل الخاطئ. إما يبتعد من أجل هوى في نفسه ويعلم أنه عاصي مقصر، أو يبتعد من أجل تأويل الخاطئ. النبي عليه الصلاة والسلام كما صح عنه يقول: إذا تبايعتم بالعين وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه إلا أن ترجعوا إلى دينه. إذا تبايعتم بالعين وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه إلا أن ترجعوا إلى دينه. هذا مرض وأعراض مرض، أعراض مرض الذل والهوان، أسبابه منها إذا تبايعتم بالعين. والتبايع بالعين هو نوع من أنواع المال المحرم لأنه تحايل وتأويل خاطئ، وهو باختصار رجل يشتري بضاعة من رجل بالآجل بالقسط ب10,000، يقسطه إليه تقسيطا قسطا قسطا، ثم هو هذا المشتري يبيع نفس البضاعة للبائع بسعر أقل 8,000، وهذا البيع يكون ليس منجلا بل يكون حاضرا في بيع آجل وعاجل. البائع باع عليك بضاعة آجلة في التنصيب بعشرة آلاف وأنت تبيع له هو نفس البضاعة التي باعها لك عاجلا حاضرا بمال تقبضه على الفور بثمانية آلاف. هذا في الحقيقة دين استدانة. فقد استدان هذا المشتري ثمانية آلاف فأداه ومعه ألفان. يبقى إيه؟ ده قرض ولا نفع؟ بس في صورة بيع وشراء. بدل يقول له أنت من تلاف وركعوا لك عشرة على مدى سنة أو سنتين عامل إيه بالبيع والشراء؟ إذا هذا تحايل على شرع الله عز وجل. والمتحايل أشد خطرا في النتائج من العاصي العالم بمعصيته. المتحايل أشد خطرا في النتائج عن العاصي العالم بمعصيته لم يرجى له ان يتوب. رجل ياكل ربا هكذا جنيه باثنين جنيه ويعلم انه ربا. نعم هو يحارب الله ورسوله كما قال الله تعالى عنه ولكن النتائج عنده اقل ضررا من النتائج عند الاخر. ليه؟ لانه يرجى له التوبه انه يعلم انه عاصي يقف امام نفسه ولو يوم يفكر انه عاصي. اما الاخر يظن انه على صواب قد زين له الشيطان سوء عمل. هناك فارق بين التهويل الخاطئ وبين المعصيه. ولذا هناك رجلان، رجل يشرب خمرا وهو يعلم بحرمته ورجل اخر يتعاطى المسكر ظنا منه لاي سبب من الاسباب انه حلال. هذا الثاني أشد خطرا من الأول وأشد بعدا عن الهداية من الأول لأن الأول يعلم أنه عاصي. التحايل أو التأويل الخاطئ نهى عنه المولى تبارك وتعالى لأننا اخترنا في أمر مرضوه الله ورسوله ولو أولي الأمر منا ولو أنهم رضوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلموا الذين يستمعونه منهم ولولا فضل الله عليهم ورحمته لاتبعهم الشيطان الا قليلا. واذا جاءهم امر من امن او خوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم اي العلماء لعلموا الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليهم ورحمته لاتبعهم الشيطان الا قليلا. اليهود لعنه الله بسبب هذا. بسبب ماذا؟ بسبب انهم تحايلوا على شرع الله وعلى اوامر الله كما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود. فقد نهاهم الله تبارك وتعالى عن اكل الشحوم شحوم البقر والغنم فاجملوها وباعوها واكلوا ثمنها. ربنا حرم عليهم اكل الشحوم ومن البقر والغنم حرمنا عليه شحومهما الايات. فماذا فعلوا؟ لم يطعموا لامر الله عز وجل ولكنهم اذابوا تلك الشحوم خلوها زيت حطوها على النار خلوها شويه زيت ثم باعوها واكلوا ثمنها. ما يجيبوش الشحم كده طبخوا بيه مثلا شويه لحم ولا بطاطس ولا لا ده هم دوروا الشحوم وخلوها شويه زيت وبعدين باعوها وقضوا ثمنها بعدين صرفوا ثمنها. يا ما شاء الله. فالاصل انهم استعملوا الشحوم وهو حرم ان تاكلوا الشحوم ولا تاكلوا ثمنها كما قال النبي عليه الصلاه والسلام اذا حرم الله شيئا حرم ثمنه. اذا حرم الله شيئا حرم ايه؟ ثمنه. مثلا حرم الله تبارك وتعالى الزنا وبالتالي حرم ثمنه حرم مال البغي وهكذا. اذا حرم الله شيئا حرم ثمنه. هؤلاء حاولوا ان يتحايلوا على شرع الله عز وجل فاخطر شيء على الدين التحايل او التاويل الخاطئ. ولذا فالبدعه اخطر على الدين من المعصيه. لأن صاحب المعصية يرجى له أن يتوب، أما صاحب البدعة لا يرجى له أن يتوب، لا يرجى له أن يتوب. فالتأويل الخاطئ الذي يؤدي بالإنسان إلى كثير المفاسد، لماذا لا ندعه؟ لماذا لا نتركه؟ لماذا لا نبتعد عنه ونذهب جميعا إلى المحجة للبابا الذي هي ليلها كنهارها لا يختلف فيها اثنان، خاصة إذا تعلقت الأمور بمعتقدات المسلمين وأصول المسلمين، ووصلت بنا الأمور إلى أننا سنترك بعض ما كنا عليه من الحرب ونداهم فيه. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له نعم إلهك عام وتعبد إلهنا عاما، قال قل أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الكتاب والسنة إذا تمسكنا بما أنزل عليه بالكتاب والسنة نجوا واجتمعنا واعتصمنا جميعا وما تفرقنا وما تنازعنا وقضيت شوكتنا وما ذهب ريحنا، واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا ان الله مع الصابرين، واصبروا ان الله مع اصبروا على هذا الاجتماع ولا تفرقوا. على اي اجتماع؟ اجتماع الولاد؟ اجتماع البدع؟ لا، على اجتماع الكتاب والسنه، على اجتماع الكتاب والسنه. لا نجتمع على اننا يمكن لنا ان يحكمنا غير مسلم، واننا نرشح مثلا رجلا نصرانيا يحكم البلاد ويكون عضوا في البرلمان، طبعا لو لديه من المصالح ولديه من الصلاحيات ما تقدمه على غيره او براءه فاسده متبنيه، لا مانع ولا باس ان تكون رئيسة او وزيرة او عضوة وتحترم مع رجالها كذا وتتحدث معه وتبالغ ما شاء الله. كل هذه الاسباب نحن مقبلون عليه، لا مانع ان نقبل الفاظا شركيه كالمدنيه والعولمه والديمقراطيه ونحاول نلبسها ثياب الاسلام، لا مانع تدخل في مؤامرات كثيره، لا مانع ان تتنزل عن بعض ما انزل علينا معتقدات او فروع امور الفقه وغيره من اجل اكتساب بعض الاصوات. لكن لو دخلت على الناس بالاسلام الحق المبين لن يقبلوا منك احد الا خواص الذين يلدون الله ورسوله، أما العامة الكثرة لا يبدون هذا الإسلام بعين، يبدون إسلاما متوسطا معتدلا على وجهة النظرية، إسلاما معاصرا يلاطف أهواءه ويداعب عواطفه. إذا هذا طريق شبه وطريق تنازلات، دعنا منه ولنعد إلى طريقنا الحميد كتاب والسنة. ربما أن هناك كتاب وسنة يصدر بيننا فنرجع جميعا إليه، نمشي في عينه، وهذا هذا السبب. هذا السبب لابد من اتباعه. سأل الرجل عن مسألة فأجاب عنها وقال قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كذا. فقال الرجل أتقول به؟ يعني أنت قولك بهذا الحديث؟ فقال الشافعي أتراني ألبس النار في وسط يا رجل؟ أتراني أقف في الكنيسة؟ أقول لك قال رسول الله وتقول لي أقول به؟ أمر عجيب. الناس بتظن ان ممكن انسان يخالف كتاب السنه، انا مش شايفين انكر عليك، انا بقول لك قال رسول الله، تقول لي انت هتعمل هذا القول ولا لا؟ وانا مين عشان اخالف ولا لا؟ النبي قال لي كده اللي انتهت كل يوم اعتقد علي اضراني البس النار، وهو يعني ما كان حساب يقول بس الوسط يلبسه اهل النصارى، اضراني اخذ من كنيسه حتى ارجع عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الى قولي الرأي. أمر عجيب. إذا العودة للكتاب والسنة فيها نجاة، فيها نجاة، ليس فيها خلاف، خاصة إذا تعلقت المسائل بأمور مهمة، وإذا صوبت إلينا من جميع الاتجاهات، من جميع الاتجاهات سهام القتل، سهام القتل. سبحان الله، كانوا آنفة يعني قديما في المدارس في المرحلة الابتدائية، يعني ناخذ بعض الأبيات في قصة اليمامة المسكينة ضعيفة العقل، فقالوا يمامة كانت بعد الشجرة نائمة في عشها مستدرة، فجاء الصياد ذات يوم يحوم حول الروض أن يحول. المهم كلام طويل، ثم هم بالرحيل حين مل، لا حاجة صدق، فخرجت مع الشيخ حمقاره والحمق داءه ليس له دواءه. قالت يا ايها الصياد عما تبحث؟ فنظر الصياد صوب الصوت والي اسدد سلام الموت، فوقعت مع الشيخ متينه وسقطت في مقاض السكين. لنا حصننا، لنا حصننا الكتاب والسنه، امان بكل شيء، امان بكل شيء. اول ما نخرج من هذا الحصن قتلنا، قتلنا ورمينا لما ليس فيه، وهذا حق من رمان. اننا نحن الذين خرجنا، هذا حق من رمان. من جعل نفسه غرضا فليحتمل وقع النيران. هو تعالى حصانك من الكتاب والسنه، انت تنسلخ من بعض الكتاب والسنه، ففتحت عليك طرفا، هذا الطرف صوبت اليك من خلاله سهام الموت. ان قتلت فلا تلومن الا نفسك، فلا تلومن الا نفسك، كما قالوا عن نفسها اجانب مراقش. في مراقش اللي كانت تملى من كلام قبائل العرب، فغارت بعض القبائل على هذه القبيله، فلما عينت لملموا عزلهم وخيامهم وانطلقوا فارين من القتل والموت. وانطلق راس مراقش ويتنبح، فلما اتت القبائل المغيره لم تجد شيئا، ولكنها سمعت صوت مراقش الكلب الذي تنبح، فانطلق وراء هذا الصوت فادركت القبيله وقتلوهم وقتلوا مراقش. على نفسها يا جنان مراقش، انت في عز الحصين، انت في عز الحصين القران والسنه، فلماذا نخرج عن هذا الحز؟ لماذا نخرج عن هذا الحز؟ من جعل نفسه غرضا فليحتمل رفع النهايه. تجعل نفسك شبه راسك كده. النبي عليه الصلاه والسلام في مسجد احد كان يطل براسه هكذا على الاعداء يرى احوال المعركه. وسعد يقول يا رسول الله الضحى، يا رسول الله نحر دون نحر، لا تنظر لا يصيبك سهم من سهام القوم. النبي صلى الله عليه وسلم طلع كده ها هو بسهم يجيله، خليه ورايا، نحر دون نحر يا رسول الله. فانت في حزن حصين، لماذا تخرج عن هذا الحزن؟ وقال عصر في الكتاب والسنه، اعداء الله مهما شنوا عليك لن يتهموك الا اخرجوه من قريتكم انهم اناس يتخطبون. اما الان تحمل المصائب والسباب، متخاذلون، كنتم مسبيين، افقتم الى الامر الصحيح، كنتم على غير بصيره، كنتم على غير هدى، دينكم كان فاسدا. اما السياسه هي التي ينبغي ان تدخل كل ذلك يتبع عليها الدوله، ونحن المحفوظ. الحمد لله، والصلاه والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا متقين اماما. اللهم انصر دينك واعز اولياءك. اللهم انصر دينك واعز اولياءك. اللهم رد المسلمين الى دينهم ردا جميلا. اللهم رد المسلمين الى دينهم ردا جميلا. اللهم رد المسلمين الى دينهم ردا جميلا. اللهم بصرنا بأمر ديننا، اللهم بصرنا بأمر ديننا، اللهم بصرنا بأمر ديننا، اللهم ارفع راية الجهاد واقمع أهل الزجر والفساد، اللهم جمع شمل أمتنا يا رب العالمين، واحد بين صفوفنا، أجل بين قلوبنا، واحد بين صفوفنا، أجل بين قلوبنا، أجل بين قلوبنا، اللهم مسكنا بالكتاب والسنة، اللهم مسكنا بالكتاب والسنة، اللهم مسكنا بالكتاب والسنة، اللهم أورثنا الديار والبلاد يا رب العالمين. أقول ما سمعته وإني نستغفر ربي تبارك وتعالى لي ولكم سبحانه اللهم وبحمده، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.